الحمد لله الذي ينصر دينه ويعز جنده ويتمم نوره ولو اتبع الكافرون. واشهد ان لا اله الا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخفيه من خلقه وحبيبه امام المجاهدين الذي حدث ان الجنه تحت ظلال سيوف. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم اما بعد، وان شاء الله لنا وقدر في لقاءات سابقه ان نتحدث عن تاريخ بيت المقدس الى ان حرره عمر بن الخطاب ونشر فيه الاسلام، ثم اعاد له الصليب فانتزعوه، الى ان قدر الله سبحانه وتعالى ان ياتي رجل ليعيد الى المسلمين عزتهم وكرامتهم وليعيد اليهم بيت المقدس مره اخرى، انه صلاح الدين. وقلت لكم حتى نتعرف على صلاح الدين ينبغي ان نتعرف اولا على تاريخ مصر، أن مصر كانت النواة التي انطلق منها صلاح الدين فحرر بلادا كثيرة وأعاد إليها الإسلام مرة أخرى، وكان من ضمنها بيت المقدس. وحدثكم إن ذلك كان في نهاية حكم الدولة الفاطمية لمصر، وكان آخر ولاة الدولة الفاطمية الذي كان يحكم مصر يلقب بالعاظم بالله الذي استشعر الخطر الصليبي، وكان الصليبيون يوجهون أنظارهم إلى مصر وجاءوا إليها فعلا في تاريخ حكم العاظم، وكان ذلك في السنة الرابعة والستين بعد المئة الخامسة. وقد أراد الصليبيون فعلا أن يدخلوا مصر ووصلوا فعلا إلى بيديه، وشاء الله سبحانه وتعالى وقدر ألا يستقر أن أسعى الصليبية في مصر، لأن أهل بيديه حلقا على حاكم مصر في هذا الوقت، وتخلصا من ظله وجوره كانوا قراتهم الصليبيين ومهدوا لهم الطريق للدخول. فلما ان دخل الصليبيون اول شيء فعلوه انهم غدروا بمن يسر لهم الطريق فذبحوهم واراقوا دماءهم، هذا جعل أصحاب القلوب المريضة الذي كانوا على وشك أن يفكروا في مثل ما فكر فيه هؤلاء أن يعزلوا عما كانوا قد عزموا عليه، وأن يقفوا في وجه الصليبيين ركبة شريفة، خاصة وأنهم عاينوا قدرهم وبشرهم. قلت لكم ان العاصف قد ارسل في هذا الوقت الى نور الدين الذي كان يحكم الموقف يستنجد به، وكان يعرف حنقه وكراهيته وعداءه للصليب ولاهله، وكان يعرف حبه الشديد للاسلام، فارسل اليه نور الدين قوه وجيشا كان على راسه اسد الدين وهو عم صلاح الدين الايوبي، وكان في رتبته صلاح الدين كنائب الله. والشيء الغريب العجيب أن صلاح الدين كان كارها للمجيء إلى مصر كما سجلت كتب التاريخ. وأعجبني قول بعضهم أنه كان يكره ولكن الخير كان قد أجر له في مصر. وصدق الله إذ يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جاء أسد الدين ومعه صلاح الدين وصلاح الدين ترجي الأرض وحكمه الحقيقي لأن صلاح الدين لقى كما يكتب معه بلقب الناصر. أما اسمه الحقيقي فكان يسمى بيوسف. جاء يوسف الملقب بصلاح الدين مع عمه حسن الدين إلى مصر واستقر بهم الحال في مصر. وكان لمجرد أن جاءوا أنقر الصليبيون لأنهم كانوا يعرفون قوة وقوة هذا الجيش. وأشركم من العظم جعل الوزارة بأسد الدين وقربه فكان من المقربين. واستقر الأمر بأسد الدين وابن أخيه في مصر وابن أخيه الرزق ويوسف والملقب بصلاح الدين. استقر الأمر في مصر ومنذ أن جاء صلاح الدين إلى مصر وتحركت الأحقاد في قلوب الكاتبين خاصة من الذين كانوا يطمعون في شرف الوزارة ويطمعون في شرف الوصول إلى كرسي مصر بعد رحيل العظم. حدثت عدة مؤامرات أريد أيضا أن أقف مع بعضها حتى أدلل لكم أن المؤامرات لا تجدي والخيانة لا تنفع مع من حفظه الله وأراد له أن يعيد للمسلمين عزهم. لما تولى أسد الدين الوزارة كان العاظم الذي يحكم مصر من قبل الدولة الفاطمية كان له رئيس جن. وحرق رئيس الجن على أسد الدين لأنه يعتبر أخذ مكانة أرفع من مكانته. فكان قائد الجن هذا يسمى شاور. جمع شاور المقربين إليه من القواد وأعد مؤامرة فحوى هذه المؤامرة ينص على أن يدعى أسد الدين إلى قصر شاور بعدة أن شاور هذا قد أعد له المأزومة فسيدعو أسد الدين وصلاح الدين وكبار القواد الذين جاءوا من المنصب إلى مأزومة. فإذا ما جاءوا غلق في الأبواب وذبحوا. وبالطبع في مقدمة الحاضرين صلاح الدين. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يسمع هذا الكلام. ابن شاور وكان يلقب بالكامل وهو فعلا كذلك. ثم سمع هذا الكلام زحم المجلس على أبيه وقال له لئن فعلت لأخبرن أسد الدين وصلاح الدين بمن سويت عليه. فقال يا بني هل جنن لو انك فعلت لقتلونا جميعا. فكان ربي ابني يا ابتي الاكرم لنا ان نموت ومصر اسلاميه هذا خير من ان نعيش وتصبح مصر صليبيه. اما اهل الصليب لو سمعوا بما فعلت وقد فعلت ويعودون ويحتلون مصر ولن تجد من ينصرنا. عندها اقلع شاور عن عبدم ولكن اسد الدين بلغته تفاصيل هذه المؤامرات فاعدم شاور ومن معه واهل بيته جميعا. وللاسف كان ممن اعدموا وله بالكامل هذا فيقول أسد الدين ما ندمت على شيء إلا على إعدامي له، لأنني ما علمت بما قال إلا بعد أن فارق الحياة. ماذا العرض؟ وقلت لكم إن أسد الدين تولى إمارة مصر، ولكنه لم يمكث كثيرا. كان هذا بشرف وفعل آخر. مكث أسد الدين قرابة 3 أشهر، وبعدها قرره الله انتقل الأمر إلى صلاح الدين وأصبح واليا على مصر. لما تولى إمرة مصر حدثت ضده أيضا مؤامرة، كان الهدف منها التخلص من صلاح الدين. هذا من كان يلقب بمؤتمن الخلافة في مصر، ومؤتمن الخلافة في مصر كان كبير القصر بالنسبة للخليفة العاصم، وكان من المنتظر بعد أن يموت العاصم أن يتولى مؤتمن الخلافة، ولكن الأمر انقلب وذهب إلى أسد الدين، ثم من بعده إلى صلاح الدين، وحلق مؤتمن الخلافة على أسد الدين، ولكن الموت عاجل كما قلت لكم أسد الدين، فلما آل الأمر إلى صلاح الدين تحول حقد مؤتمن الخلافة إلى صلاح الدين. فماذا فعل؟ أرسل رسالة مع رجل إلى الصليبيين يطلب منهم أن يهاجموا مصر، ولئن فعلوا فإن صلاح الدين سوف يخرج إليه، ولئن فعل سيرسل هو ومن معه فيأخذ مصر ويكون من خلف صلاح الدين، وعندها يكون صلاح الدين بين فتحي أسد. الصليبيون من الأمام ومؤتمن الخلافة من الخلف ويطيعون بصلاح الدين. وصلت هذه الرسالة مع رجل وكتبت في داخل نعلي حذاء حتى لا يراها أحد، وأمر الرجل أن يأخذ الحذاء ويذهب وأن يذهب به إلى الصليبيين. وشاء الله وقدر، والرجل في الطريق أبصره رجل تركماني فأدهشه ما رأى. الرجل يلبس ثياب مرتب ويلبس نعلا مرقعا، ومعه نعل جديد يحمله تحت إلى الطريق، فلماذا لا يلبسه؟ التفت نظره هذا الأمر، فشك في أمر الرجل فأمسك به وحمله إلى صلاح الدين. وصلاح الدين كان كيسا فاطنا أيقن أن هذا الحذاء لا يلبس، وكلم هذا التكريم بالطبع وراءه الخير، وظل وراء الرجل حتى علم بأمر هذه الرسالة، فسأله من الذي خط لك هذه الرسالة؟ فأخبره أنه رجل يهودي، فأحضر صلاح الدين اليهودي الكاتب، وطلب منه أن يحدثه من الذي أمر بكتابة هذه الرسالة. في بداية الأمر اليهودي تعنت، ثم شاء الله أن يشرح صدر اليهودي إلى الإسلام وأسلمه، وأخبر صلاح الدين أن مؤتمن الخلافة والذي أمره بذلك. والله صلاح الدين يفكر، صلاح الدين يفكر كيف تصرف مع مؤتمن الخلافة. لو أنه هاجم القصر وكانت هناك فتنة، فقرر أن يبقي الأمر وكأنه لم يعلم شيئا، وينتظر حتى يرسل مؤتمن الخلافة خارج القصر فيقتل في خارج القصر دون إثارة فتنة، لأنه بالطبع خائن وهذه عقوبته. مؤتمن الخلافة شعر بأن في الأمور أمور، ومكث في قصره لا يبرح. صلاح الدين صابر حتى ضاق الامر بمؤتمر الشيخ فخرج وارسل صلاح الدين في اثره وقتل وعزل هذه الحشيشه من البصر وعين غيرها. وقد ارسل صلاح الدين واستخدم اهله وذويه واستعان بخير الرجال بالنسبه له لاخيه الملقب بالعادل. الصليبيون في هذا الوقت ما هدأت لهم التجارة، هم يتطلعون الى مصر على اعتبار ان مصر هي مفتاح الطريق الى الشام، وهم بالشام الصليبيون كانوا يسيطرون على كل بلاد الشام في هذا الوقت، وايضا يعلمون عند اليقين كما ان لمصر مكانة استراتيجية فهي اقرب ما تكون الى بيت المقدس، لم يكون هناك حصار على بيت المقدس الا عن طريق مثل على مصر، وهذا امر يحكمه اليهود تماما الان ولن يقصد مصر لاي حال من الاحوال. الصليبيون في الشام تطلعوا الى اخذ مصر وارسلوا رهبانا وقساوسه الشام الخليه والى الاندلس يطلبون من قوادها ان يعينوهم على دخول مصر، ويطلبون ايضا بسم الدين الحفاظ على بيت المقدس، وان ذلك لم يكون الا عن طريق وجود مصر في اليه. وفعلا احتسبت الحسود وجاء الجنود الى الشام، وخرج الصليبيون من الشام ومعهم هذه الجنود وقصروا مصر الذي كان على كرسيها ولاحقين. وفعلا جاءوا الى مصر ودخلوا مدينه دمياط، وكان ذلك في سنه 65 بعد المئة الخامسه. ارسلوا ودخلوا دمياط وارسل صلاح الدين حاميه وجيشا فصفت لهم، ولكنه وجد ان الامر شديد فارسل الى نور الدين بالموقف ليستعين به. نور الدين كما قلت لكم ودائما اكررها كان لا يبغض شيئا في حياته بقدر ما يبغض هؤلاء الصليبيين، فلم يرسل حامية ولا جيشا وانما خرج بنفسه على راس جيش وفعل فعلة الانبياء. قبل ان ياتيها الى مصر مر على الشام وهو يعلم ان الشام اصبحت خاويه من الجيش والحاميه لان الجيش في المغرب، فدخل الشام وقتل وقتل واثر وأذل الصليب وأهله، ثم لحق قاصدا مصر حتى يدرك صلاح الدين. ولما رأى أهل الصليب ذلك عادوا قائدين أبرارا إلى الشام، وما أن وصلوا إليها حتى وجدوها خاربة، وجدوا أهلها بين أسير أو قتيل أو جريح. وأعجبني تعبير من قال: خرجت النعامة تتلمس لها قرنين فعادت إلى أذنين. هكذا كان حال هؤلاء، خرجوا يتلمسون قرنين فعادوا بلا أذنين. فتحت لهم أذن عند الرياض وأذن الشام فعادوا بلا أذنين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. والحمد لله حمى الله مصر منذ هذه اللحظة. صلاح الدين يفكر في إعادة نشر الإسلام في كل بلد نصاه له الصليب وظهر الأهل، وقرر أن الهجوم وخير وسيلة للدفاع لأن الصليبيين لم يهزموا. وبدأت الفتوحات والحروب تتوالى وفتح صلاح الدين ومعه أخوه العالم كثيرا من البلدان وأعادوا إليها الإسلام مرة أخرى، وكان منها بيروت وطيرة ويافا إلى آخر هذه المجلد التي يحدثنا التاريخ عنها كثيرة، وأحتاج إلى مجلدات الحديث عنها. وقال صلاح الدين ينشر الإسلام قرابة 18 عاما فيفتح البلدان. وفي سنة 83 بعد 105 كان التفكير في فتح بيت المقدس. أشهر التاريخ في سنة 83 بعد 105 كان التفكير في فتح بيت المقدس. وكان لذلك أغراض وأهداف. أول شيء أن صلاح الدين يعلم أنه أول وجود لذلك وكان شرعي، وأنه كان أمانة لا يسأل عنها ويحاكم المسلم. صلاح الدين قضي الأرض وكان يحكم مصر، وقال إن القضية تخص أهل القدس وحدهم، لا وإنما هو واجب ليحاكم المسلم، واجب كل حاكم المسلم. وكان لابد هو اول في الجنتين ثاني الحرمين والامانه التي وضعها عمر بن الخطاب في ايدي المسلمين، والمسلمين نكشفوا بالمسلمين هناك فعلوا بهم افاعيل، فكان لابد وان يغيثهم وان يرسل عقراتهم لنجلس لنرى اطفال العزل يستخدمون الحجاره أمام النيران والحكام كالنعام رؤوس المسلمات. كان لابد وأن يغيث صلاح الدين المسلمين في بيت المقدس، فتوجه بالأنظار إلى هناك. وكان لابد أولا قبل أن يحرر بيت المقدس أن يحرر عسقلان والبلاد التي حول بيت المقدس حتى يخلو له أمر بيت المقدس. توجه صلاح الدين إلى عقلان، وكان ذلك في شهر جماد آخر في سنة 83 بعد 105. أريد أن أقول لكم كان لأهل العلم ثورة، وكان العدل لصلاح الدين ثورة في أن يعزه الله وأن يعيش به الأخلاق. كان عاصيا كبيرا قبلا شكلا حوله القلوب، وكان اهل العلم يحبون صلاح الدين، والتاريخ يسجل ان الفقيه عيسى الكهاري كان من الذين وقفوا بجوار صلاح الدين الهجري، كان من الذين وقفوا بجوار صلاح الدين وحملت الناس له دعوه الحق الذي تبناها. وهذا امر اريد ان اقف معه لان أهل الإعلام أهل الإنسان أهل الإعلام الكاسب لما صوروا تاريخ صلاح الدين بدلا من أن يأتوا لعيسى الحجري الفقيه المسلم استبدلوا لعيسى الغوار النصراني حتى تكون هناك دعوة إلى الوحدة الوطنية إلى الوحدة الوطنية. وهذا هو إعلام حتى التاريخ يجيبه، حتى التاريخ يجيبه، وما أكثر من يزيفون حتى فيما يتعلق بأخص المسلمين لما أرادوا أن يعبروا بين الاجتماع والذي هي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها خرجوها على أنها شاذية العرب ومغنية حتى لو كانت فينا فيما لا شيء فيه. وأتحداهم تقولي بكلمة واحدة في أي كتاب من كتب التاريخ تشير لأنها كانت تغني أو تشير تقول لعنكم الله إعلام فاسد وتزييف للحقائق من خلالها يدخل على الناس ما يريدون إدخاله. الحق أن عيسى الهكاري فقيه إسلامي الوحدة الوطنية، فالحرب كانت ضد الخليط صلاح الدين في شهر جمادى الآخر في شهر جمادى مثلاً أحد المئات الخمسة ورجع إلى الحلال وحاصرها 14 يوماً إلى أن تسلم أهلها على شروط بينهما ودخل الحلال ثم بدأ يحرر المدن حول بلد المصري والتي كان منها مدينة الخليل التي تسمعون عنها الآن مدينة الخليل وبيت إبراهيم وبيت الأحرار كل هذه الأبد وغزة وبقي بيت المقدس. النصارى اعتبروا بيت المقدس بقية شديد فرد شبع أيها اليهود الآن هي قضية دين ومن أجل هذا انتقوا وتشبث ثم نعتبر أنها قضية أرض فقلت أهلها ولذلك ما أوهان وما أضع لو اعتبرناها قضية دين لتحرك هؤلاء النعام والذين هم يقرون بالحكم لو اعتبرناها ولكننا نعتبرها قضية أرض. النصارى اعتبروها قضية دين كما يعتبروها اليهود الآن. الله قضية دين فاستنادوا على أبواب الشيطان. المسلمون اعتبروها قضية دين. ولما اعتبرها النصارى قضية دين واعتبرها المسلمون قضية دين أي دينين أكثر؟ لو كنا نحارب المسلمين فلم ندرك ما أبدا. ولكننا نحارب مثل القوميات والزعامات والقرن والوطن والوطن ولذلك حتى كلمة باسم لا بد أن تستبدل باسم الوطن قوميات وأراضي قوميات وأراضي أباق النصارى على أبواب بيت المقدس أعدوا الحصون والمنجنيق حتى يدافعوا به عن الأسوار حتى لا يقترب منها مسلم. الله صلاح الدين حاصر ومع هذا اهل بيت اقول الصليبيون في بيت المقدس يستميتون يستميتون كان لابد لصلاح الدين ان يكشف واخذ خمسه ايام يطوف حول اسوار بيت المقدس ليرى كيف يكون دخوله واستقر الامر على ان اضعف النقاط التي يمكن ان ينفذ منها هي باب عمرو في الناحيه الشماليه فركز كل قوة على بال عمرو وفعلا احداث نقضا في السور واحداث خللا في سقوط الرباح والاضرار واستشعر الصليبيون ان موقفهم بدا يتزعزع هم يتمسكون بدين المسلمون يتمسكون بدين دينه باطل ودينه الحق فكان لا بد للحق ان يعفو والله يقول خلق الحق على الباطل فإذا هو ذهب وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان جهوزها فكانت المريدة أن أرسل قائد حاملة بيت المقدس وصليبه رسلا من قواته إلى صلاح الدين ماذا تريدون؟ قالوا نريد الأمانة وأمن الصالحة على أن نسلم بيت المقدس على شروطه وإذا صلاح الدين يقوم ما قال لهم استشيروا جسر فرنسا والقرار لهم ما قال لهم نحن خاضعين للقرارات الدولية ما قال لهم نعم نستجيب لكم والأمر إليكم قام صلاح الدين وقالها كلمة قال إن عزة الإسلام تأبى علينا أن نقبل شروطكم ونحن لا نعطيه لأمانة هل أمنتم المسلمين حينما فتحتم بيت المقدس اذكروا أنكم قرقتم الدماء وهدمتم الأعراض وهدمتم البيوت ولا أمان لكم شروطي ولا نفع الأجزاء سيئة سيئة ومن عنده خائدين منحورين يجون أبيال الخيبة وعادوا إلى قصده ليحدثون وطلب بدوره أن يقابل صلاح الدين فأذن له صلاح الدين وإذا به يطلب الأمانة لنفسه يريد النجاة لنفسه يطلب الأمانة لنفسه وإذا بصلاح الدين يرد لا أمان لك ولا لأحد كما قلت له الأمر كما قلت كما فعلتم سيفعل بكم كما نزلتم بالمسلمين لا بد وأن تشربوا من نفس الكلام صلاح الدين الذي قال هذه الكلمات فتعجبون مما فعله حينما فتح بيت المقدس ولكنها كلمات قالها أشفى بها غليل قلبه وجعل هؤلاء يذوقون مرارة الكلمة وهم الذين أذاقوا المسلمين مرارة الفعل مرارة الفعل قام رجل وقال لصلاح الدين كلمة قال له يا سلطان المسلمين ما دام الأمر كذلك أقول لك فأعود وهدم البيوت وأحرق الأمتعة وأقتل الدواب وأخرب بيت المقدس وأقتل النساء والأطفال ولن يبقى لك إلا الرجال الذين إما أن يطلبوا الحياة أو الموت وستجد منا قوة وشدة وخمع جمع صلاح الدين قوادة وبدأ يستشير في الأمر وأشاروا عليه حفاظا حتى على بيت المقدس ان يخربها في قريب رجاء عتاء الذين لا اقول لا مبدا لهم قالوا اذا منهم ارسل صلاح الدين الى ام الامان على شرط ان يدفع كل رجل عن نفسه 10 دنانير وكل امراه تدفع 5 وعن كل طفل ديناران عن سلطة ومن لم يدفع يصير عبدا تسلموا على هذا الشرط دخل صلاح الدين ورأى منظرا سبحان الله والله إن الإسلام يرب النفوس والله ما أشرف وما أعظم من الإسلام والمسلمين إن تمسكوا بكتاب الله دخل صلاح الدين يرى رجلا نصرانيا ممن شربوا دماء المسلمين يحمل ابويه كبيرين على الله هذا صلاح الدين ايها الناس من كان فقيرا داويناه ومن كان عاجزا عفونا عنه ومن كان مسكينا اعناه وإنا لا نأخذ إلا ممن يقدر بعد أن كان المبلغ ضرب على كل رجل على كل امرأة على كل طفل لكنه لما تمكن وهذا هو المد الصليبي حينما تمكن أكل وشرب الدماء اليهودي حينما يتمكن يمثل ويفعل أفاعيل أما المسلم فهو يطبق قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فعملوا بجماحة الإسلام التي يشكك فيها الكلاب ويقولون إن الإسلام دين يتعطش للدماء وقد أقهى الناس بفرض المال هذا لا يحدث إلا في كل أهلية أصولية أما الإسلام خلق ووضع هذا المال إلا عمن يقدر عليه وأما الناس لدرجة أن ستانلي وهو كاتب أجنبي إنجليزي خليجي يكتب في حق صلاح الدين يقول إن صلاح الدين هذا لم يرى مثله فقد لقب بشرفا نصرانيا دارسا في السماحة والأخلاق السماحة والأخلاق خرج هذا البطريرك يحمل أموالا وحوله كثير من النصارى فقراء لا يجدون شيئا ولا كذا ولا كذا يعطف عليهم المسلمون فلما طلبه بعض النصارى ان يمزه بعض المال هذا شرفا على ماله. فقيل لصلاح الدين قابل امواله تأديبا له، فقال انا قد اعطينا الامان ولا تقصر. قلنا على الرجل 10 دنانير لم تأخذ منه اكثر منها. انظر سبحان الله العظيم، رجل ربى على موائد الاسلام، على موائد الاسلام، دخل صلاح الدين بيت المقدس في اخر جمعه في شهر رجب، كانت على وجه التحديد في يوم 23 رجب، اخر جمعه في شهر رجب في 27 رجب، دخل صلاح الدين بيت المقدس، وكان طبعا بالطبع هذا بعد ان مرت صلاه الجمعه، وكان يوما نهيبا. أكرر، كان هذا في سنة 83 بعد الميلاد الحرام، في سنة 83 هجرية. أخر صلاح الدين وكان يوما نهيبا لأن بعض القواد صعدوا إلى رأس الصخرة التي كان النصارى قد وضعوا عليها صليبا سلي بالذهب، فأنزلوا الصليب ونكسوا وكسروا. سبحان الله العظيم، ما أشد غباء هؤلاء، يعتقدون ان عيسى عذب ومات على امام الصليب، وكان الامر فيه ان يرغبوه ويرغبوه من اقدام انه يفكرهم بهذا. للاسف اتخذوه شعارا له، امور متناقضه، امور متناقضه وعقول خائبه. ومن اجل هذا تنقل انزل صلاح الدين هذا الصليب، ولما نزل سمعت صيحة في بيت المقدس، والله كادت الأرض تتناقضها تاريخا جديدا بها، وتتزلزل. وهذه الصيحة صاحها المسلمون وصاحها الصليبيون، صاحها المسلمون فرحا وعزوة، وصاحها الصليبيون حزنا وحمدا وحزنا. ودخل صلاح الدين بيت المقدس وأعاده إلى المسلمين، وهزم أن تكون عودة بيت المقدس للمسلمين قريبة، وأن يأتي الله سبحانه وتعالى برجل يكون على غرار صلاح الدين إنه سميع منيب. أشهد أن لا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة، وهو يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فالله سبحانه وتعالى لصلاح الدين أن يستقر في بيت المقدس، وأن تعود المآذن إلى رفع الآذان الله أكبر، وأن ينتشر الإسلام مرة أخرى في بيت المقدس. وكانت هذه المنصبة لصلاح الدين لا أخذها إلا عمر، ثم صلاح الدين والله أعلم من سيأخذها بعد ذلك. بيت المقدس، نصر الإسلام في بيت المقدس، عمر بن الخطاب، ثم صلاح الدين. وصلى صلاح الدين أول جمعة له في بيت المقدس، وكانت في الرابع من شهر شعبان في نفس العام 1383، في نفس العام صلى الجمعة في شهر أول جمعة له، كانت أول جمعة في شهر شعبان صلى الله عليه وسلم. وكان خطيب الجمعة في هذا الوقت وقاضي دمشق. انظر إنما السؤال في القلوب، عراقي ومصري ودمشقي، الكل تجمعهم حوايا لا قوميات ولا شعوبيات، وهي حتى وضيعت اصحاب المسلمين. فكان خطيب الجمعه هو قاضي دمشق محيي الدين الجبتي، وكانت له اسباب مهيبه جميله تتلكها كتب التاريخ، وكان لها تاثير على القلوب. افتتح خطبته بأن ذكر كل ما جاء في القرآن الكريم من آيات الحمد، ذكرها في بداية الخطبة حمدا وشكرا لله، ثم ارسل في هذه المقدمة اسمحوا لي حبا وشرطا ان انصر على مسامعكم مقدمة هذه الخطبة فقط لا غير، اهنئ بها في اذانكم واهنئ بها في اذان حكامكم. ماذا بدأ أو بماذا بدأ بعد أن ذكر آيات الحمد؟ عقب بقول الله سبحانه وتعالى أقطع بالغ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، ثم قال الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومطرف الأمور بأمره ومزيد النعم ومستدرك الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا وجعل العاقبة للمتقين بفضله، وأفرض على العباد بفضله ومكره، الذي أظهر دينه على الدين كله، القاهر فوق عباده فلا ينازع، والقاهر على خليقته فلا ينازع، والأمر بما يشاء فلا يراجع، والحاكم بما يريد فلا يدافع، احمده على إظهاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره ومطهر بيت المقدس من أجناس الشرك. أحمد الله سبحانه وتعالى في الباطن وفي السر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، شهادة من ظهر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ورافع الشكر وضاحب الشرك ورافع الفكر، الذي أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأري به منه إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ما زاد انفطر وما طغى، صلى الله عليه وسلم وعلى خليفته الصديق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأول من رفع عن هذا البيت عطاء الصلبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن نورين جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مفجر الشرك ومكسر البطلان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ثم شرع هذا الرجل ليتكلم عن فضائل بيت المقدس، ثم دعا لصلاح الدين إنما لأنه كان أهلا لأن يثنى عليه وأن يدعى له وأن يذكر به خيرا. وبعدها كثر صلاح الدين وانطلق من بيت المقدس ليحذر ولينظف ولينشر الإسلام، ولكن ما قلت الصليبيون صلاح الدين بدوا يتآمرون ويتجمعون، وأنتم رأيتم من خلال هذا الشيء الذي أعدوه، وجاءوا لي بالإشكال كيف جاء ملك فرنسا وملك إنجلترا وتجمع أصول الصليب عسى أن تعيد بيت المقدس مرة أخرى، فكان دون ذلك فرق القتال. إن صلاح الدين أخذ البيت ووضع القبضة عليه فما استطاع أن يحيه أحد حتى رحل صلاح الدين عن الوجود، فعاد بيت المقدس إلى أيدي اليهود الملاعين، والحال كما هو عليه الآن. متى سيتبدل الحال؟ متى سيعود بيت المقدس؟ متى سيأتي إلينا صلاح الدين آخر؟ هذا شيء في علم الله، ولكن أملنا أن يكون ذلك قريبا. الله أسأل أن ينجي بيت المقدس من دنة الكافرين، اللهم أعدل العزة إلى المسلمين، اللهم أذل الكافرين، اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك، اللهم اجعل راية الجهاد عالية فينا وفراقة، اللهم أمتنا مجاهدين وأمتنا مستشهدين، ولا تجعلنا مرحل عن هذا الوجود إلا وقد رأينا بيت المقدس قد عاد إلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تجزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وقر أعمالنا قوائمها ولا تحرمنا من النظر إلى ربك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الصبر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصبر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصبر في الدنيا والآخرة آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وتعلمون أننا على أبواب شهر كريم وشهر رمضان وقد بدأ العبد التنازل وكل عام وأنتم بخير وإن إدارة المسجد تناشدكم أن تزيدوا من تبرعاتكم حتى يتأهل المسجد لاستقبال هذا الشهر الكريم والمجد يجل عرض للفقراء والمحتاجين والله أسأل أن يخلط على كل من ينفق إنه سميع مجيب الدعاء. اليهود يتكابرون المسجد الله سبحانه وتعالى وأنبياءه بسورته لا نجدها في كتاب المقدس الآخر. فمسك من العذر والتدبير والفسق والدعارة خلافة شريف أن اكتب في صورات اليهود المشرفة ولنرى معا الأمثلة. الله يسار ويعقوب أياتيه يعقوب يقل عليه السلام يذكر ويتعرى ويهدي يسكتكم سليمان عليه السلام يعاشر ألف امرأة ثم يسجد لآلهتهن من دون الله ويحيد المعابد الأصنام شكر الملوك الاول لوط عليه السلام يزني بابنته الكبرى والصغرى شكر التزكية ابن يعقوب يعتدي جنسيا على زوجة ابيه وهي عادة متزكية عند ملوكهم وابناء ملوكهم كما يكفون شكر صموئيل الثاني داوود التوراة يزني لزوجة احمد الصادق ويخرج ويكتش الدماء البريء وحين يدخل في السن ينام مع العذارى حين يصابه القشعريه هيا لها من وصفه طبيه هي وصف على هذا الشعب المنحنى الغارق في بحر الجنس والرذيلة والكرارة من القرابة 3000 عام إلى يومنا هذا. ابن داود يزني بأسره حسب نشيد الإنشاد وصف جنسي متكامل يقدسه اليهود. يا يهود سيد محمد أوسى يهود أيضا يا يهود سيد محمد أوسى يهود هو شق احباب اليهود للصلاه وتعلمهم ان يستنبطوا منه كما يدعون فهو منظم اساسا لعقائدهم وشرائعهم يعتمدون عليه اكثر من الصلاه مثله فلننظر فيه لنرى ان ايد شيطانيه تحرك هؤلاء واي عقيدتهم الحقيقيه يؤمنون بها الله عندهم ليس معصوما من الطيش والغصب والكذب النهار 12 ساعه السنة الأخيرة يجلس هو ليلعب مع الفوز ملك الأسماء يسوع النصارى في التكريم وأمه أسد في الانفتاح الأجانب الغير اليهود شريك سلاد الأمم الأخرى حمير وبيوتهم شد رائب محرم على اليهودي أن ينسي أحدا من الأجانب الذي يقصد أجنبيا يتحسب بالشهود في الجنة لا يقصد إله اليهود الذي يرد مالا مفقودا للأجانب السرقة كل جائزة من اليهودي وأما غيرهم فجائزة الربا محرم بينهم ومباح مع غير اليهود مطلق لليهودي أن يفرض أولاده بالربا من أجل تنبيههم ليتذوقوا حلاوته ويمارسوه مع غير اليهود اليمين التي يؤديها اليهودي للأجنبي لا قيمة لها ولا تنزل بشيء لأنه لا عمال بين اليهودي والحيوان مباح جواز رزق الأجنبي غير اليهودي الزنا بغير اليهود مباح لا يحق اليهودية حتى زوجها إذا زنى على فراش زوجية من حلم من اليهود أنه جامع والدته يؤتى الحكمة من رأى أنه جامع قتيلته فهو محافظ على الشريعة ومن رأى أنه جامع أخته فمن نصيبه نور العقل ومن رأى أنه جامع امرأة قريبه فله الحياة الأبدية يجب علينا أن نزوج بناتنا الجميلات من ملوك والأمراء والوزراء والعظماء وأن نكفل أبناءنا في الديانات المختلفة لتكون لنا الكلمة العليا في الدول والحكومات، أن نطلع بينهم وندخل عليهم الخوف ليحارب بعضهم بعضا، ومن ذلك نجني أكبر الفوائد. عيد البوريين وعيد الفطر بلدان يهوديان، وتكون الفرحة والاحتفال كامل بهما فيها بتناول الفطير الممزوج بالجلاء البحري. انظر أيها المستمع الكريم في مجالك كتاب جذور البلاء لعبد الله السلم وكتاب الكنوز من شرف عبد الناصر. اليهود وفلسطين. أو ماذا فكر اليهود في إقامة هذا الوطن القومي الذي يدفع شتات اليهود في أولى القبلتين وفي ثالث الحرمين؟ أول ما فكر اليهود بهذا كان عام 1948 ميلادي، أي قبل وعد بالفور بمئة عام. ومضى العمل على قدم وساق، مضى العمل شاسع من خلال بعض المفكرين والأساتذة والإرسانيات والمنظمات والشركات لكي يكتبوا تقريرا ويستغربوا الواقع عن إمكانية صرف هذا العضو الغريب بين المسلمين. فقالوا لا يمكن أن يغرس عضو الغريب في بدن صحيح إلا إذا أخذت المناعة في هذا البدن. فدعوا إلى ذلك ونشروا وروجوا الطعارة وأنتجوا كل ما من شأنه أن يقطع الأواصر وأن يكسر العلاقات وأن يهدم الحياة وأن يخرج الخرأة وأن ينجد الفائدة، حتى أصبح مجتمع المسلمين مخدرا. وحينئذ أمكن زرع العضو الغريب في بلاد المسلمين. وبعد مئة عام من التخطيط والتكبير ظهر أول أرض يمول بوطن قومي لليهود في فلسطين في وعد الفور. وكذا بعد ذلك لا زال العمل على قدم وساق، ومضت الأمة في مراحل ثانية من المذابح والقتل والمواجهات العسكرية، ودخلتها القيادات والعمالة، ودخلها ما دخلها مما فضحه التاريخ ولا تستر الشمس بالمواقع، حتى بلغ الحال كان أصبح إخواننا الفلسطينيين إخواننا المسلمين من فلسطين يتردون في الأرض يا أحد. والله ما سافرت مكتب إلا وجدت واحدا من الفلسطينيين هناك. أين أمركم يا إخواننا؟ أين خلالكم يا إخواننا؟ أين الشيوعية وجدت فلسطينيين؟ في كمبوديا وجدت فلسطينيين؟ في مختلف قطاع العالم وجدت فلسطينيين؟ أيتام على مائدة المئات؟ أين الولاء والبراء؟ أين قوة الإيمان؟ أين قوة التوحيد الذي يسري في القلوب؟ يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، كم من جشات مقر بطنها وهي حامل، وكم من مسكنة انتهك عرضها أمام والديها في السجون، وكم من قليل قتل بأسفل ألوان التعذيب أمام والديه، وكم من رجل رأيناه يموت غيظا ويموت فتاة ويموت من قلة الحيلة وهوانه على الناس وغفلة إخوانه المسلمين. يا معاشر المؤمنين، أين الإيمان؟ أين التوحيد؟ أين عقيدتنا؟ مسلمون بالكلام، مسلمون بالتواجع، مسلمون بالجنسيات. هذا نداء للعالم الإسلامي كله، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين، لا تنسوا فلسطين. أقبل صلاح الدين هيا، جاء اليهود إلى القدوس، شجعوا فلسطين إلى الأبياء، جعلوا الدموع على الخدود، وتشتشوا شمل الأحبة والقدس يبتلعوا العهود، وتشتشوا شمل الأحبة والقدس يبتلعوا العهود، شذ وتنديد ثم التحية لله. اليهود والسلام. السلام على الطريقة اليهودية يعني هيمنة عسكرية والاقتصادية والفكرية على دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دولتهم المزعومة. الهيمنة التي تعني إعداد الرصيف لشعوب العالم الإسلامي من هذه الفئة القذرة. الأمر الذي لا يبقي معه دنيا ولا آخرة. وفي الوقت الذي يجلس فيه الكتباء على موائد المفاوضات يساعدون عملاءهم وصنائعهم في التمثيلية الكبرى التي تسمى السلام والتي يضحكون بها ويخدعون بها الشعوب التائهة، يحكم رئيس الوزراء الإسرائيلي على موافقة العميل الأمريكي كلينتون بسرعة إمداد العدو اليهودي بأسلحة الدمار الشامل من صواريخ عابرة للقارات وأسلحة نووية وأحدث الطائرات. بل إن اليهود الإسرائيليين الآن يتحدثون في مصاورات اقتصادية وغيرها نيابة عن البلدان التي حولها، مما يعكس الدور الذي يتطلعون إليه ويبين حقيقة السلام الذي يخدعون به الشعوب. اشتقوا السلام وكسلوا أهلا وكسلوا في القيود أكثروا يهدوا ولا فلتجمعوا لهم الحشود نادوا بقصد أن يقول لا تذكروا على وسنة اليهود والتطبيق. التطبيع يعني ببساطة شديدة إلقاء كل ما يمكن أن يكون سببا للعداوة بين المسلمين واليهود حتى ثورات الإسلام، يعني جعل المسلمين يكفرون بدينهم الذي يخبرهم بأن اليهود أشد من الناس عداوة لهم. وهذه هي العقبة الحقيقية أمام اليهود وكل العقبات الأخرى التي يتحدث عنها مجرد ألغاز. الدنيا العقيدة والقرآن هي السبب الأساسي لعداوة المسلمين لليهود، والتطبيع هو إزالتها لتصبح الأبواب مفتوحة أمام اليهود ليعيش في المسلمين فسادا في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. فلا دين يبقى لهم ولا أخرى يصنعون فيها. هذا ببساطة ما يعنيه التطبيع الذي يقع إليه اليهود وأعوانهم عشان يسرقهم في بلاد الإسلام. اشتقوا السلام وكسلوا أهلا وكسلا في القيود أكثروا يهجروا ولا فلتجمعوا لهم الحشود نادوا بقصد أن يقول فلتذكروا أهل اليهود لا تذكروا على وسن لا فلتذكروا يهود أحفاد الخروج يهود يقاد العهود